جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث، تقول السائلة من فرنسا: والدتي غير مواظبة على صلواتها، فتصلي مرة وتتركها أخرى، والآن لم تعد تصلي، هل إذا ماتت نصلي عليها؟ والدتك هذه لا تخلو من حالين، إحداهما أن تكون جاهلة فعلموها، أمروها بالصلاة وخوفوها بالله جل وعلا، فإن استجابت فبها ونعمة، هذا هو المطلوب. وإما أن تكون عارفة قدر الصلاة، ونعم، ولكنها سول لها الشيطان أولا ترك بعض الصلوات، وثانيا تغلب عليها وغلبت عليه الشقوى فتركت الصلاة بالكلية. وفي هذه الحالة إن كانت جاحدة بالصلاة بعد أن علمت أنها واجبة فهي كافرة، وإن كانت تقر بوجوبها لكنها تركتها تهاونا فالصواب عندنا ولنا سلف من المحققين أنها فاسقة في هذه الحال، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، ونسأل الله أن يعجل لأمك الهداية. آمين. وأوصيكم أيضا أن تعرضوها على طبيب مسلم استشاري في الأمراض النفسية، فلعلها عرض لها أمر نفسي غلب عليه.